هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حميد إبراهيم عبد السميع المقيم في مدينة البياضية محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: طبعا الأحداث اللي بتمر بها المنطقة كلها لها تأثير كبير في حركة السياحة يا حضرات، ومعروف جدا إننا كتير من أهالي محافظة الأقصر عايشين على صناعة السياحة، ولما حركة السياحة قلت زي ما الكل عارف حالنا وقف، وعدد السياح اللي بينزل قليل جدا ما بيكفيش حاجتنا. ما نخبيش عليكم، حياتنا ما فيهاش غير السياحة، واحنا عندنا في مصر تلت آثار العالم. معقولة يا حضرات دول ما عندهاش آثار أصلا أو عندها حاجات لا تذكر لكن بتعمل عليها شغل كتير قوي، وبسببها بيدخل البلاد دي ملايين السياح، واحنا مش عايزين بدل معيشة ولا إعانات بطالة، إنما عايزين شوية اهتمام بالدعاية لآثارنا وكنوزنا على مستوى العالم. احنا كأفراد مش هنقدر نعمل الدعاية دي، لكن الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء يقدروا يعملوا زي ما قلت على المستوى العالمي. ولما كلمنا حد من المسؤولين في السياحة في يوم قال لنا: احنا بنعمل بالفعل، لكن هنعمل ايه يا جماعة؟ المسألة محتاجة شوية صبر وتروي، وظن انتوا بقى بتشوف الإعلانات اللي بنعملها في القنوات التلفزيونية، مش كده يا صبحي؟ مش احنا بنعمل إعلانات في القنوات التلفزيونية يا صبحي؟ طبعا الكلام ده غير منطقي، لأن السياح أجانب من برا العالم العربي، يعني ما بيشوفوش القنوات بتاعتنا من الأصل. المطلوب عمل حملة دعاية في القنوات العالمية، ومطلوب متابعة لكل العاملين في السياحة. مهم جدا معاملة السائح تتغير، ولازم يبقى فيه اهتمام أكتر من كده بكل القطع والأماكن الأثرية، وعمل مزارات جديدة وعمل رحلات جديدة. وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، احنا كل العاملين في مجال السياحة بعتين شكوتنا وبنقول حالنا واقف، وأملنا تساعدونا، تساعدوا البلد كلها. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.